بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق لأبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله. وقد توقفنا عندما يتعلق بفصل الغيبة. قال رحمه الله: فصل. والغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة كما هو معروف هي أن تذكر أخاك بما يكره، أي أن تذكره في غيبته بسوء، والله عز وجل قد حرم هذا، بل هي من كبائر الذنوب بنص كتابه. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى هذه الآية، وهي قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وفي الآية نفسها أخبر الله سبحانه وتعالى عن إثم الغيبة، ولا شك أن هذه الآية تدل على أن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه في الآية نفسها قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ما معنى هذا؟ يعني أمرنا الله ألا نذكر إخواننا في غيبتهم بما يكرهون، وشبه هذا بأكل لحم الميت. ولا شك أنه لا يحب أحد أن يأكل لحم الميت، فإننا كلنا نكره ذلك. فإذا كنتم تكرهون أكل لحم أخيك وهو ميت، فكذلك علينا أن نكره الاغتياب. فشبه الله سبحانه وتعالى الغيبة بمثل أكل لحم الميت. ولهذا ختم الآية بقوله: واتقوا الله، يعني خافوا من الله واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، إن الله تواب رحيم. يدعونا سبحانه إلى التوبة، فاسمه التواب واسمه الرحيم، تواب على عباده ورحيم بهم. والأمر بالتقوى المراد به أن نأتمر بما أمرنا الله، وأن ننتهي عما نهانا سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وهكذا الآيات في كتاب الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الحسن الذي أخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه كذلك الترمذي في جامعه: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع بعض أصحابه وهم يقولون في شخص، قالوا: ذاك منافق لا يحب الله ولا رسوله، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، كما جاء في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذب عن هذا الرجل ودفع عنه. إذن هذه النصوص وما ذكره المؤلف رحمه الله من الآية يدل على ذلك، ويدل على حرمة الغيبة وأنها من كبائر الذنوب. ولهذا في حديث كعب بن مالك وهو في الصحيحين، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في غزوة تبوك، سأل: ما فعل كعب بن مالك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد كعبا، فإذا برجل من بني سلمة أو من بني سلمة، قال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فإذا بمعاذ ابن جبل رضي الله عنه قال له: بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت ولم يتكلم عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. فهنا معاذ بن جبل ذب عن أخيه كعب بن مالك وذكر أنه ما رأى هذا الذي ذكره من ذكر، وأنه إنما تخلف لأنه حبسه برداه والنظر في عطفيه. وهذا إشارة إلى ما يتعلق بالدنيا، فالبرد هنا البرد وكذلك المعطف، يعني أنه ما يتعلق، لأن العطفان هما الجانبان. وقال العلماء المقصود به الإعجاب بنفسه، يعني أعجب بنفسه واعتنى بها فتخلف عن هذه الغزوة. وهذا لا شك أن العلماء عدوه من الغيبة، لكن معاذا دفع ذلك وقال ما عرفت عنه إلا خيرا، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما رأى معاذا قد كف وفعل ما فعل من الإنكار اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بكلامه. والمؤلف أشار إلى أن هذه الغيبة تكون في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح. الغيبة حرام في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح. ماذا يريد بذلك؟ لا شك أن العلماء أجمعوا على حرمة الغيبة، لكن الرجل إذا كان مستورا ولا عرف بمعصية ولا قبيحة وستره الله إن كان عنده شيء، فلا يجوز للمسلم أن يغتابه. لكن هل معنى ذلك أن هناك من يجوز لنا أن نغتابه؟ الجواب نعم، هناك ما يباح من الغيبة، وأشار إلى هذا المؤلف فقال رحمه الله: ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه، أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته، لم يكن مغتابا له. فإذا ذكر ما يتعلق بالتحذير، وهذا من الأصناف والأنواع أو الأسباب التي يجوز فيها الغيبة، تحذير المسلمين من كل ذي شر. فضرب مثالا بالفاسق، الفاسق الذي عرف بفسقه وقد يكون مجاهرا بفسقه، هذا يحذر منه لشره، وهذا من النصيحة. كذلك أن تجرح المجروحين ممن قد يروون الحديث وقد يكونون من أهل البدع، وهذا جائز أيضا بإجماع المسلمين، بل قال العلماء هو واجب. فأول سبب ذكره ابن عقيل فيما يباح من الغيبة التحذير من الفاسق. وكذلك ما يتعلق بالسؤال والمشاورة، وهذا هو السبب الثاني. فقال: أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته، لم يكن مغتابا له. يعني لو جاءك شخص سألك عن شخص ويقول لك: ما حال هذا الرجل؟ هل هو مستقيم؟ هل هو يحافظ على الصلوات الخمس؟ هل يعرف عنه الكبائر أو شيء من المخالفات؟ فتقول له: لماذا تسأل عنه؟ قال: لأني أريد أن أصاهره، أو هو تقدم لمصاهرتي وأريد أن أزوجه أختي أو ابنتي. فهنا يجوز لك أن تبين حاله، وهذا من النصح. فتقول: لا أنصحك بمصاهرته، أو لا أنصحك بالتجارة معه، أو لا أنصحك بالمشاركة، لا تكن شريكا له ولا تعامله. هذا أيضا من النصح، فتذكر مساوئ هذا الرجل وتقول: هو ليس أمينا، أو هذا الرجل في الحقيقة جربناه فهو يكذب ولا يصلح أن يكون كذا وكذا. هذه من الأسباب التي ذكرها ابن عقيل، وتتابع العلماء قبل ابن عقيل وبعد ابن عقيل في ذكر الأسباب التي تباح فيها الغيبة. ثم قال: ولا عليه إثم الغيبة وله ثواب النصيحة. يعني قد يكون هذا الأمر واجبا وهو قصد بذلك النصح، وأراد أن ينصح هذا السائل، سواء كان يحذره من فاسق أو من مبتدع، أو هو ابتداء سأله حتى يصاهر هذا الإنسان أو يشاركه أو يتعامل معه. واستدل المؤلف بحديث فقال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. يعني لو حذرتم منه وقلتم ما فيه بسبب فسقه، فهذا يكون سببا حتى يحذره الناس فيعرفون ما عنده فيجتنبونه. لكن هذا الحديث لا يصح، بل بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف قد لا تجده في كتب الحديث، إنما جاء عند ابن أبي الدنيا في كتابه الغيبة والنميمة، وكذلك ذكر في بعض كتب الجرح بلفظ أترعون عن ذكر الفاجر؟ متى يعرفه الناس؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس. وهذا الأخير هو قريب من لفظ ما ذكره من اللفظ الذي ذكره المؤلف. هذا الحديث كذلك لا يصح، هذا الحديث وإن كان ذكر كما أشرت عند ابن أبي الدنيا في كتابه الغيبة والنميمة، إلا أنه لا يصح، هو حديث ضعيف، بل قال العلماء هو حديث باطل. ولهذا ابن أبي الدنيا له كتاب اسمه ذم الغيبة والنميمة، وقد ساق كثيرا من الأحاديث في هذا الكتاب، ومنها هذا الحديث، ساقه من طريق الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وفيه أترعون عن ذكر الفاجر؟ متى يعرفه الناس؟ هذا كأنه سؤال استفسار، متى يعرفه الناس؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس، فهذا سؤال استنكاري، متى يعرفه الناس؟ يعني إذا ما حذرتم منه ولا ذكرتموه، متى سيعرف الناس شره وفسقه وفجوره؟ الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة حكم على هذا الحديث بأنه حديث موضوع. إذا قد يقول قائل، إذا ما هي الأدلة؟ ما هي الأدلة التي تدل على هذا الاستثناء وأنه تباح الغيبة في هذه الأسباب؟ المؤلف كما أشرت حقيقة ما أطال في الأسباب، إنما ذكر الفاسق الذي يحذر منه، وذكر كذلك المشاورة إذا سئلت عن رجل حتى تصاهره أو تشاركه أو شيئا من ذلك. فهنا بقي بعض الأسباب، وممن ذكر هذه الأسباب النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، وبوب بابا خاصا في ذلك، باب ما يباح من الغيبة. ومن الأسباب أيضا أن يكون هذا الرجل معروفا بلقب، كأن يكون مشهور بالأعمى أو بالأحول أو بالأعمش، فهذا يعرف بالتعريف، فإذا كان معروفا بذلك لا بأس، إذا سئلت عنه فتقول فلان، فيقولون من فلان؟ تقول فلان الأعمش، فلان الأعرج، فلان الطويل، فهذا لا بأس، وليس هذا من التنقص ولا من التحريم في شيء. لماذا؟ لأن هذا من باب التعريف، وقد جرى عليه الناس وجرى عليه العلماء، فهنا أطلق هذا اللقب، إنما أراد بإطلاقه أن يعرف الناس بأنه يريد فلانا من الناس. وكذلك ما يتعلق بالرجل أو الشخص الذي يسأل القاضي أو يسأل المفتي، فيأتي ويسأله ما حكم كذا، كأن تأتي امرأة مثلا فتسأل هذا القاضي أو المفتي، فتذكر من زوجها ما حكم الزوج الذي يصنع كذا وكذا وكذا، وهي تريد الفتوى وتريد الحكم الشرعي، لكنها لابد أن تبين حال زوجها حتى تأخذ الحكم، فهذا ليس من الغيبة. وهكذا أيضا ذكر العلماء من الأسباب أن يكون الرجل مجاهرا بفسقه أو ببدعته، فهناك قد تحذر بسبب مجاهرته بفسقه أو بسبب مجاهرته ببدعته. وأما ما يتعلق من التحذير فهذا باب أوسع، كأن تحذر من الرواه مع أنه ليس مجاهرا بالفسق لكنه ضعيف، أو يكون هذا الرجل متروكا في الحديث فيجوز لك أن تحذر منه. ويدخل في جرح المجروحين كما أشرت آنفا كذلك التحذير من أهل البدع، فهذا كله من الأسباب، التحذير من أهل البدع والتحذير من أهل الفسق الذين جاهروا بفسقهم كالمجاهر بشرب الخمر وغيره. وكذلك الاستعانة على تغيير المنكر، كأن يأتي شخص فيستعين بك فيقول لك فلان يعمل كذا وكذا، فلا بد أن نزجره ولا بد أن نزيل هذا المنكر، فهذا لا بأس منه أيضا، وهو الاستعانة على تغيير المنكر. إذا هذه 6 أمور مشهورة ذكرها العلماء، وإن كان المؤلف عليه رحمة الله إنما اقتصر على الشيء اليسير، اقتصر على التحذير من الفاسق، وكذلك عند السؤال لمن سألك في المشاورة يريد أن يصاهر أو شيئا من ذلك. وأشار كذلك إشارة إلى ما يتعلق في أنه من كان ليس مجاهرا ولم ينكشف بالمعاصي والقبائح فهذا لا يجوز لك أن تغتابه. وكذلك ذكر العلماء ما يتعلق بالتظلم عند القاضي، هناك التظلم عند القاضي وهناك الاستفتاء عند المفتي، هذا سبب وهذا سبب. أما الاستفتاء كما أشرت إليه آنفا يأتي ويقول زوجي فعل كذا وكذا، ظلمني، ما أعطاني نفقتي، فما الحكم في ذلك؟ فهذا ليس من الغيبة، لأنه في الحقيقة أرادت المرأة أو أراد الرجل أن يعرف حكم الله في هذا وكيف يصنع. ومثله المتظلم يأتي إلى القاضي فيقول فلان هذا وهو جاري ظلمني وآذاني وأخذ حقي، فيشتكي عند القاضي فيذكره ويغتابه، فهذا أيضا يباح من الغيبة. إذن هذه هي الأسباب التي ذكرها المؤلف، وأدلة هذه الأسباب مشهورة. فمثلا حديث عائشة عندما جاء رجل واستأذن فقال عليه الصلاة والسلام ائذنوا له بئس أخو العشيرة، كما في الصحيحين. فالإمام البخاري عليه رحمة الله بوب على هذا الحديث باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، كما في صحيح البخاري. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، كما في البخاري. وقالوا إن بعض رواة الحديث قالوا هذان الرجلان كانا من المنافقين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم وأخبر أنهم لا يعرفان من ديننا شيئا. وكذلك لما جاءت فاطمة بنت قيس تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته أن أبا جهم ومعاوية خطباها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، فلا يضع العصا عن عاتقه. ثم أمرها بأن تنكح أسامة بن زيد. في رواية مسلم قال وأما أبو الجهم فضراب للنساء، قالوا يعني هذا هو التفسير لقوله فلا يضع العصا عن عاتقه. ومنهم من فسرها بأنه كثير الأسفار، لكن الصواب ما جاء في صحيح مسلم وأما أبو الجهم فضراب للنساء، فذكره في غيبته، لكن هذا من باب الاستفتاء، فهي تستفتيه وتستنصحه وتشاوره. فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة فاغتبطت به. وكذلك في حديث زيد بن أرقم في الصحيحين حينما سمع أحد المنافقين وهو يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عبد الله بن أبي بن سلول فحلف الأيمان واجتهد يمينه أنه ما قال وأنه ما فعل. فالناس كانوا يقولون كذب زيد، كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزيد رضي الله عنه زيد بن أرقم وقع في نفسه مما قال الناس، فأنزل الله تصديقه في القرآن إذا جاءك المنافقون، فدعاهم عليه الصلاة والسلام ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم كما جاء في الصحيحين. إذن هذه الأحاديث وهي كلها موجودة قد جمعها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، وشرحها شرحا نفيسا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين، وعلق على هذه الأحاديث بتعليقات نفيسة، وبين رحمه الله محل الشاهد من كل حديث. ومن رجع إلى هذا الشرح لا شك أنه سيجد شيئا نفيسا. وذكروا أيضا من الأدلة حديث هند بنت عتبة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأذن لها أن تأخذ من ماله وبغير علمه لكن تأخذ كفايتها، يعني أنها لا تأخذ شيئا زائدا. قال العلماء هذا دليل على جواز غيبة الإنسان لأنها جاءت تستفتي، وقد يكون أيضا مجيئها للتظلم لأنها تقول ليس يعطيني ما يكفيني، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأخذ من ماله، على خلاف بين أهل العلم هل كان حكمه قضاء أو كان فتوى أفتاها عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هناك فرق بين القضاء وبين الفتوى، لهذا قالوا من أراد أن يتظلم يذهب إلى القاضي، ومن أراد أن يستفتي فليذهب إلى المفتي، فالقاضي حكمه ملزم بخلاف المفتي، فهو يفتي هذه المرأة أو يفتي هذا الرجل وحكمه في ذلك وفتواه ليست ملزمة لأنه ليس قاضيا ولا سلطانا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله بعد أن ذكر هذا الحديث وأشرنا إلى أنه حديث موضوع واكتفينا بذكر الأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أشرنا أن النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين بوب بابا وهو باب ما يباح من الغيبة، ذكر النصوص التي تبين جواز الغيبة في هذه الأحوال الستة. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله: ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم ذكر عيب كل واحد، بل قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولأهل الإسلام. قصد بذلك عندما طعن رضي الله عنه واستشهد وقبل أن يموت جعل ستة من أصحابه رضي الله عنهم، جعلهم هم الذين يتولون أمر الشورى فيختارون أمير المؤمنين يستخلف عمر رضي الله عنه، لأنهم طلبوا منه ذلك فقالوا له: أوصي أمير المؤمنين استخلف. فقال لهم: ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء الستة أو من هؤلاء النفر. ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو عنهم راض، ثم سماهم، سمى عليا وعثمان والزبير وطلحة، وكذلك ذكر سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وذكر أن عبد الله بن عمر يشهدكم لكنه ليس له من الأمر شيء. ثم قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. ثم أشار أنه عزل سعدا عن إمرة الكوفة ليس عن عجز ولا عن خيانة. وهكذا ذكر بعض الأمور رضي الله عنه وأرضاه يوصي بها الخليفة من بعده، وأوصى كذلك بالمهاجرين وبالأنصار، وأوصى كذلك بالأعراب، وذكر أنهم أصل العرب ومادة الإسلام. إذن عمر لم يستخلف أحدا رضي الله عنه وأرضاه، لكنه جعل ستة وهم أهل الشورى، وبعد ذلك هم اختاروا عثمان واتفقوا على اختياره رضي الله عنهم جميعا. وكلام المؤلف في الحقيقة هنا مشكل، لأننا لا ندري ماذا يعني بقوله أن عمر رضي الله عنه تكلم في أهل الشورى. الحديث في صحيح البخاري وقد أثنى عليهم وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم. فقول المؤلف هنا حينما قال: ولا يظن بعمر رضي الله عنه أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة الشورى فيهم من ذكر عيب كل واحد، بل قصد بذلك النصح، لعل المؤلف اتكأ واعتمد على ما جاء عند ابن سعد في طبقاته الكبرى. فابن سعد في طبقاته الكبرى ذكر أثرا، وهذا الأثر ساقه بإسناده، إلا أنه لا يصح، هو أثر ضعيف. وهذا الأثر فيه أن ابن عباس رضي الله عنه دخل على عمر حين طعن فخلى به، فشهق شهقة حتى ظن ابن عباس أنه سوف يموت منها، فقال: أمن جزع يا أمير المؤمنين؟ فقال: من جزع. قلت: وماذا؟ فقال: اقترب. فاقتربت منه. إذن ابن عباس اقترب من عمر، فقال عمر لابن عباس: لا أجد لهذا الأمر أحدا، يعني الخلافة. فقال له ابن عباس: فأين أنت عن فلان وفلان وفلان وفلان؟ وبقي يعدد له، فسمى له الستة أهل الشورى، سمى له عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله. قال: فأجابه في كل واحد منهم بقول. هذا هو الشاهد، أي أن عمر أجاب ابن عباس بأن هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، ثم قال له: إنه لا يصلح لهذا الأمر إلا قوي في غير عنف، لين في غير ضعف، جواد في غير سرف، ممسك في غير بخل. هذا هو الذي يظهر من كلام المؤلف أنه اتكأ عليه واعتمد عليه، أن عمر ذكر أهل الشورى بكل واحد فأجابه في كل واحد منهم بقول. لكن إذا نظرنا في إسناد هذا الأثر نجد أن محمد بن سعد رحمه الله صاحب الطبقات يرويه عن شيخه محمد بن عمر، ومحمد بن عمر هو الواقدي، والواقدي متروك، بل بعضهم من كذبه. إذن هو إسناد ضعيف جدا لا يصح، كيف وهو يخالف ما جاء في صحيح البخاري. في صحيح البخاري والأثر طويل في قصة مقتل عمر، ماذا قال عمر رضي الله عنه في الستة الذين هم أهل الشورى اختارهم. اختيار عمر لهم يدل على أنهم أهل فضل وأنهم أهل للخلافة، ولهذا نص على أسمائهم ثم قال: لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا. ثم سماهم بأسمائهم عثمان، وسمى عليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، حتى إن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه لم يجعله في هؤلاء الستة، وكذلك سعيد بن زيد وهو ابن عمه وزوج أخته فاطمة كذلك أبعده، وهذا من ورعه وزهده رضي الله عنه وأرضاه، حتى لا يقال إن عمر ولا قرابته، فأبعد ابنه وأبعد كذلك ابن عمه وصهره سعيد بن زيد، مع أن سعيد بن زيد من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وأما بالنسبة لعبد الله بن عمر فقد ذكر أنه لا بأس من حضوره مع الستة، لكن ليس له من الأمر شيء، إنما يدخل معهم في الشورى وكذلك يشير عليهم، لكن ليس له شيء من الخلافة. ولهذا قال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، وفي رواية: يحضركم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء. ثم أشار وأكد أن سعدا رضي الله عنه إذا أصابته الإمرة والإمارة فهو أهل لذلك. لماذا نص على سعد؟ لأنه قد عزله عن الكوفة، ثم قال: فإني لم أعزله عن عجز ولا عن خيانة، لأن أهل الكوفة اشتكوا سعدا ولا شك أنهم ظلموه في شكواهم، فمن فقه عمر ومن سياسته عزل سعدا وهو أهل، ثم أكد ذلك عند مقتله فقال: فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. إذن هذا هو الوارد، وكلام المؤلف كما أشرت لعله اتكى على هذا الأثر الضعيف، وهو لا يصح بل ضعيف جدا. قال بعد ذلك فصل: فصارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه. يعني أكد كلامه الذي مر آنفا أن الرجل لو اغتاب شخصا لمقصد شرعي فهذا لا يكون غيبة، وقد ذكرنا تلكم المقاصد والأسباب وهي ستة، ذكرنا تلكم المقاصد وتلكم الأسباب التي يباح فيها الغيبة وهي ستة: التظلم عند القاضي، والاستعانة على تغيير المنكر، وتحذير المسلمين من أهل الشر سواء كانوا أهل بدع أو جرح المجروحين الرواه، وكذلك ما يتعلق بالمشاورة حتى تصاهر شخصا أو تشاركه في تجارة، وكذلك أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته فهذا كذلك يجب التحذير منه، والأخير والسادس هو التعريف، إذا كان الإنسان معروفا بلقب فلا بأس أن تذكره بلقبه فهذا ليس من الغيبة. إذن قوله: عرفنا أو صارت الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به إلا الإزراء، يعني قصد به التهاون والاحتقار على هذا الذي يذكره والطعن فيه، إن كان هذا فهذه الغيبة، فإن ذكرته بما فيه فهذه الغيبة، أما إذا ذكرته بما ليس فيه فهذا هو البهتان، هذا هو البهتان وهو أشد من الغيبة، لأنك تصفه بما ليس فيه، تنسب إليه ما هو منه بريء. قال: ويستحب ضبط الألسنة وحفظها، ويستحب ضبط الألسنة وحفظها والإقلال من الكلام إلا فيما يعني ولا بد فيه، وأفضل من الصمت إجراء الألسنة بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه، مثل قوله القرآن وتدريس العلم وذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. إذن المؤلف هنا رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام عن الغيبة أشار إلى ما فيه صلاح للناس وفيه خير للناس، وهو ما يتعلق بالصمت والإقلال من الكلام وضبط الألسنة، ضبط الألسن، وأنه أفضل من الصمت إذا لم تصمت عن الباطل، أفضل منه أنك تتكلم بالخير وتتكلم بما ينفع الناس، فتأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تقول ما ينفعهم في العلم، تدرسهم السنة والعلم، أو تقرأ كتاب الله، أو أن تصلح بين الناس المتخاصمين سواء كانوا جيرانا أو أزواجا وهكذا. فالصمت جاء في فضله، والمقصود بالصمت هو أن تمسك عن الكلام الباطل، لأن هذا هو المقصود بقول المؤلف ويستحب ضبط الألسنة وحفظها. فلا بد أنك إذا ما استطعت أن تقول كلمة الحق فأمسك عن قولك الباطل، لأن هذا معنى الصمت. أما السكوت هو الإمساك عن الكلام كان حقا أو كان باطلا، هذا معنى السكوت، بخلاف الصمت. إذا أطلق الصمت فالمقصود به أن تمسك عن قول الباطل، أما الحق فتقوله ولا تصمت. ولهذا الصمت له أهمية عظيمة في الشرع ورغب فيه. لماذا؟ لأنه يحفظ لسانك ويحفظك أنت في أن تقع في المحرمات والآفات والمنكرات. والله في القرآن يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ما تتكلم بكلمة تخرج من فيك إلا وقد كتبها هذا الملك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذن هذا اللفظ عليه من هو رقيب، يعني ملكا يرقب قوله ويكتبه، وهذا يكون محفوظا، وهناك كاتب للخير وهناك كاتب للشر. قال العلماء: ملك على اليمين وملك على الشمال. وقال أيضا في الآية نفسها: عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما معنى عتيد؟ قالوا أنه مهيأ ومستعد وقد أعد للكتابة، فما تنطق كلمة ولا تتكلم بكلام إلا وهذا هو الحال، أن على يمينك وعلى شمالك من يراقبك ويكتب ما تفعله ويكتب ما تقوله ويكون شاهدا عليك يوم القيامة. هذا هو المراد. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت أو ليصمت، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. وهذا أدب عظيم من الآداب التي أدبنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلزوم الصمت هو خير لك وغنيمة، والغنيمة أفضل لك من أن تتكلم فتقع في الآفات والعياذ بالله. فليقل خيرا أو ليصمت، فهذا هو الخير، أن تقوله كأن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، فإذا ما استطعت فاصمت فلا تقل الباطل. من صمت نجا، كما جاء عند الترمذي وعند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، يعني إذا صمت عن الشر ولم تقل الباطل فقد نجوت، يعني أنك فزت ونجوت من آفات عظيمة. فهذا هو المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وأقوال السلف في هذا كثيرة في الصمت وفي مدح الصمت، وقد ألف العلماء أيضا كتبا في ذلك. ابن أبي الدنيا له الصمت، وهو كتاب نفيس، وهذا الكتاب ساق فيه من النصوص والآيات الشيء الكثير، الصمت وآداب اللسان. وهكذا أيضا ابن أبي كذلك السيوطي له كتاب وهو حسن السمت في الصمت، اختصر كتاب ابن أبي الدنيا حسن السمت في الصمت، اختصر كتاب الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا. والآثار كثيرة عن الصحابة وعن التابعين كانوا يرون أن من أفضل العبادات الصمت، وكذلك أن تعتزل الناس فلا تتكلم. قال العلماء: هذا الصمت له فوائد كثيرة، كما أشرت يقيك من هذه الآفات، يدل على تعقلك وحسن خلقك، كذلك يكون سببا لفوزك في الدنيا وفي الآخرة، لأنه يجنبك شيئا كثيرا من الأذى والشر. لأن الإنسان إذا تكلم بسوء أو بباطل لا شك أن هذا الكلام سيكون له تبعات، سيكون له تبعات في الدنيا وكذلك سيكون حسابه في الآخرة. فعلى المسلم أن يتعلم الصمت ويتعلم الإنصات والاستماع وأن يقلل من كلامه. ولهذا أشار المؤلف أنك اضبط لسانك وكذلك أقلل من الكلام إلا ما لا بد منه، وإلا إذا ما استطعت أن تضبط لسانك ولا استطعت أن تكون قليل الكلام فعليك بالصمت، عليك بالصمت. لكن لا شك أن قراءة القرآن وتدريس العلم وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين، هذا أفضل من الصمت، هذا الذي أشار إليه المؤلف. ولهذا انظروا ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كلام نفيس نقل عنه وذكره كذلك تلميذه أو ذكره بعض تلاميذه، وهو في كتابه الفرقان، كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال شيخ الإسلام تيمية: فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به. ثم قال رحمه الله: فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها. لأننا ذكرنا أن الصمت الممدوح هو أن تصمت عن الباطل، هذا الذي يراد منه، أما أن تصمت مطلقا ودائما فهذا بدعة منكرة منهي عنها، فهذا بدعة منهي عنها وهي بدعة منكرة. ثم قال رحمه الله: وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء، فذلك من البدع المذمومة أيضا، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية. وانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل أن يتم الصوم، فالصوم عبادة، لكنه ماذا سيستفيد من جلوسه تحت الشمس؟ قال: مروه فليجلس وليستظل. وماذا سيستفيد من قيامه؟ فلهذا شيخ الإسلام كما أشرت ذكر هذا، أن الامتناع عن هذه الأمور خاصة أن يكون عبادة فهذا لا شك أنه مذموم ومن البدع المذمومة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد، وله كتاب كذلك بهجة المجالس وأنس المجالس، لكنه في كتابه التمهيد ذكر أن الكلام بالخير من ذكر الله وتلاوة القرآن وأعمال البر أفضل من الصمت، هكذا نص في التمهيد، وهذا ما ذكره المؤلف بعد أن ذكر ضبط اللسان والإقلال من الكلام، قال أفضل منه الصمت، لكن بعد ذلك قال: والانتفاع أفضل من ذلك. بماذا ينتفع؟ أن يقرأ القرآن ويذكر الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكذلك يصلح بين الناس. فقال ابن عبد البر: الكلام بالخير من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن وأعمال البر أفضل من الصمت، وكذلك القول بالحق كله والإصلاح بين الناس وما كان مثله. وكلام أهل العلم في ذلك كثير، وقد أشرت إلى أن ابن أبي الدنيا ألف كتابا نفيسا وهو الصمت آداب اللسان، وذكر الشيء الكثير من آثار الصحابة رضي الله عنهم وآثار التابعين. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، لأن المؤلف عليه رحمة الله انتقل إلى فصل جديد يتعلق هذا الفصل بلبس الحرير، وكذلك ما يتعلق باللباس عموما، وهو فصل طويل، فلعلنا نؤجله إلى درس قادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.